في القرآن. الشجرة في القرآن، برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله العظيم. شجرة اليوم، سيدة الشجر، رمز الإيثار، الشموخ والعطاء. حنى جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في مواضع كثيرة وآيات عديدة من القرآن الكريم. معنا للحديث عنها فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا القصة قال لها: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شمعنا آواها الله تعالى إلى هذه النخلة؟ ليه ما كانتش شجرة أخرى؟ قال والله ده إعجاز إلهي ودعوة من الحق سبحانه وتعالى إلى الناس أن تتفكر وتتدبر في فائدة هذا التمر وهذا الرطب الجني. بيعمل إيه؟ الأبحاث الطبية كشفت لنا عن حقيقة جميلة جدا، بتقول إن آثار الرطب تعدل آثار العقاقير الميسرة لعملية الولادة. رقم اتنين، يساعد على منع الجوع وبيساعد على منع العطش، حسسها بالشبع وبيعوضها عن كل عنصر فقدته في أثناء الولادة. فلذلك نرى قول ربنا سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، ما قالش بلحا. ليه؟ عشان ده أنفع لها، أنفع لهذه المرأة التي في حالة مخاض وفي حالة ولادة. وللتمر فوائد عديدة ونحن في شهر رمضان الكريم، ونتكلم عن التمر والصيام والصائم. وهناك نصيحة دايما: الإفطار على تمر، لما فيه من فائدة. في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاث. الحديث ده بيدل على إيه؟ بيدل على أهمية التمر في البيوت. ده لابد أن يكون التمر موجودا في البيت لما فيه من فوائد صحية على الأطفال الصغار وعلى الشباب وعلى الشيوخ. طيب إيه فايدة التمر في رمضان؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحط إيدينا على الفايدة الحقيقية، بيقول: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحثنا على إن احنا قبل ما نتناول وجبة الإفطار نفطر على تمر. سيدنا أنس بن مالك بيقول إيه؟ بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني يصلي المغرب، على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. ليه؟ ألا إن التمر أول ما بينزل بينقي الكبد والقلب وبيعالج حالات فقر الدم، لأنه بيحتوي على نسب عالية من الإيه؟ من المعادن سريعة الامتصاص. كذلك الصائم لما بيتناول التمر بيشعر بالشبع. يعني إيه يشعر بالشبع وهو لسه ما أكلش، لسه ما تناولش الوجبة الدسمة، البط والمحشي واواواوا، بيشعر بالشبع. ليه؟ قال لأن فيه لسه صلاة تراويح. انت لو تقلت في البط والمحشي وكذا وما شابه خلاص راحت عليك التراويح، مش هتقدر. ولو وقفت في التراويح هتلاقيك واقف قلقان وبتنعس وتنام، لكن لما تاكل التمر تبقى واقف حاسس بالشبع. رقم اتنين، هتقوم واقف منتبه لصلاة التراويح. فضيلة الدكتور، عندما نتحدث عن سيدة الشجر تم التشبيه بين الإنسان والنخلة. نعم، هناك وجه شبه بين الإنسان والنخلة. المشابهة دي في إيه؟ المشابهة في الإيثار، المشابهة في العطاء، المشابهة في الشموخ، في الثبات، في الرسوخ، في الترفع عن الدناية، المشابهة في أن كل شيء فيها نافع للمجتمع. كل شيء في المسلم لابد أن يكون نافعا للمجتمع، ينتفع به المجتمع، سواء في حالة السلم، في حالة الحرب، في حالة اليقظة، في حالة المن، كل شيء، كل وقت من أوقات المسلم لابد أن تكون أوقات مثمرة كالنخلة. إذن هناك تشبيه فعلا بين النخلة والإنسان، إن هي ذات جذع منتصب ثابت ومنها الذكر والأنثى زي الإنسان بالضبط، وإنها لا تثمر إلا إذا لقحت زي بالضبط الإنسان، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم. الكلمة الطيبة هذه ثماره، وهذه من أكله، هذا من ثماره أيضا. فضيلة الدكتور محمد، في ختام هذه الحلقة لو لخصنا ما نستمد من هذه الآية الكريمة وهذه الشجرة سيدة الأشجار من صفات، نقول إن اللي احنا نتعلمه من النخلة نتعلم منها الإيثار، نتعلم منها العطاء، نتعلم منها الاستمرارية، لأنها بتمثل عطاء جيل لجيل آخر. أنا والدي بيزرع النخلة مش عشان هو يأكل منها، ده عشان أنا أكل منها ويأكل منها ابني، وأنا بزرع عشان مش أنا لأكل منها، لأنها بتاخد فترة على ما تنتج. تمام؟ إذن هذا فيه إحياء للروح، فيه وعد، فيه عطاء، فيه فاكهة، فيها غذاء. كذلك الإنسان لابد أن يتعلم من النخلة الإيثار، الكرم، النفع التام. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة، أمتي أمتي يقولها شفاعة أنالها. في ختام لقاء اليوم نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. كنتم مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم.